الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والغوغاء أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للأولياء أن يغيروا قضاء الله وقدره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا تقربنا به إليك، ونسألك أن تجعل قلوبنا خالصة صادقة في محبتك وطاعتك يا أرحم الراحمين. لازلنا في التعليق على رسالة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، وهي رسالة قيمة كتبها في تقرير توحيد العبادة، أو في تقرير وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وتجنب كل ما يؤدي إلى الشرك أو تجنب الشرك به سبحانه. وقد كتبها من حرقة في نفسه على ما رأى لدى كثير أو لدى بعض المسلمين في بلاده من اللجوء إلى القبور وإلى أصحابها والاستغاثة بهم واللجوء إليهم في الرخاء والشدة. وهذا الذي جعله يكتب هذه الرسالة، أو يكتب قبلها رسالة رحمه الله تعالى سماها رد الإشراك، ثم كتب عليها تعليقا موسعا في هذا الكتاب، وهو رسالة التوحيد أو تقوية الإيمان. وكنا توقفنا عند كلامه عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاحفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال بعد هذا الحديث، بعد ذلك: وقد ثبت من هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن ما يعتقده كثير من الجهلة والغوغاء أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للأولياء أن يغيروا قضاء الله وقدره. لا شك أن هناك من الناس من يعبثون بعقول بعض المسلمين وأديانهم، ويوحون إليهم أن هناك من البشر أو أن من الناس أو أن من الصالحين من أوكل الله تبارك وتعالى إليهم أو مكنهم الله عز وجل أن يغيروا في الكون ويغيروا في قضاء الله وقدره. وهذه الدعاوى في الواقع ظهرت عند أو في أناس كثيرين أو العديد ممن ينتسبون إلى الإسلام، ويظهرون بذلك ولاية جماعتهم أو ولاية شيوخهم، إما أن هؤلاء الشيوخ ادعوا ذلك لأنفسهم أو أن أتباعهم ادعوه لهم. وفي هذا نصوص كثيرة للأسف، فبعضهم يقول: لا يكون الشيخ شيخا حتى يمحو سيئات مريده من اللوح المحفوظ، يعني السيئات التي كتبها الله تبارك وتعالى على من كان مريدا لهذا الشيخ فإنه لا يكون شيخا حتى يذهب إلى اللوح المحفوظ ويمحو سيئاته. لا شك أننا حين نتصور مثل هذا الكلام لا يمكن لنا أن نتصوره ولا أن يقبله عاقل، ولكن مع ذلك هؤلاء الناس أخذوا يعني يلبسون على جماعتهم بمثل هذا الكلام. وقال قائل منهم آخر قال لو كان هذا الشيخ شيخا لما وقع مريده في الخطأ، يعني ما وقع مريده في الخطيئة، يعني كأنه يقول إن هذا الشيخ الواجب عليه أن يمنع مريده من أن يقع في الخطيئة، يمنع مريده أن يقع في الخطيئة. سبحان الله، إذا كان الله كتبها على أحد من الناس فهل معنى ذلك أنك أنت تستطيع أن تمنعها؟ لا يمكن لذلك، ولا يمكن لأحد أن يمنع قضاء الله وقدر، كما أنه لا يمكن لأحد أن يتصرف في الناس عن بعد بحال من الأحوال، لا يمكن ذلك. ذلك التصرف في الخلق وتدبير شؤونهم هذا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وبعضهم يدعي أنه سئل عن شخص يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريته فما يجد من سيئة يمحها ويكتب عوضها، يعني يضع بدلها حسنة. سبحان الله، يعني بعض الأحيان تتعجب كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يكذبوا هذا الكذب، وثم تتعجب أكثر كيف يمكن أن يقبل منهم مثل هذا الكلام. ونحن كما سبقت الإشارة إليه كلنا بشر، نعرف ونعلم مدارك وقدرات البشر وأن قدراتهم محدودة، وكما قال الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف حقيقة. وما أوتيتم، يقول تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يمكن لأحد أن يفعل هذا؟ هذا في الواقع غير ممكن ولا مقبول، لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا، وإنما هي أمور تعود هؤلاء الناس على ادعائها، وتعودوا ممن كان على شاكلتهم من قبولها، نسأل الله العافية. ولكن هذه الأمور ليست أمرا هينا وسهلا ويسيرا، هذه أمور تجعل هؤلاء الناس في مصاف الربوبية. لهذا كثير من الناس يخاف ممن يسمونهم الأولياء أن يضرونهم عن بعد، أو تتعلق قلوبهم به، فإذا أصابتهم مصيبة رجعوا إلى هؤلاء الناس ودعوهم واستغاثوا بهم وطلبوا منهم. كل ذلك نسأل الله العافية من جراء هذه الدعاوى ومن هذه الأمور التي لا يقبلها في الواقع عاقل. نعم. قال رحمه الله: فرب رجل لم يرزقه الله ولدا يرزقه هؤلاء الأولياء أولادا، ورب رجل انتهى أجله وحضرته الوفاة زادوا في عمره، وهذا كله باطل. نعم، هذا أيضا من الدعاوى التي يدعيها هؤلاء الناس. يعني الشيخ رحمه الله وغفر له وجعل جنات الخلد مثواه، هذا في الواقع أمر عايشه ورآه في الناس، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لم نرى هذه الأشياء ولم نعايش أحدا من أهلها، لكن للأسف كثير من بلاد المسلمين تعج بمثل هؤلاء. ولكن الكتب التي كتبوها وبينوها هذه في الواقع موجودة، وفيها من هذا الكلام والغث هذا الشيء الكثير. وفي هذا يقول بعضهم إنه ظهر لي، يعني يقول إنه في المكاشفات ظهر لي ثلاث: أحيي وأميت بإذن الله. سبحان الله، يقول أنا أحيي وأميت بإذن الله، وأقول للشيء كن فيكون، وأقول للشيء كن فيكون، وأعرف ما سيكون، وأعرف ما سيكون. هكذا يدعي هذا الرجل، يعني كأن الذي أمامه بله أو عمي أو هبل أو ما أعرف كيف يكون وضع هؤلاء الناس الذين يخاطبهم بمثل هذا الكلام. يقول إني أنا أذن لي أو أعطيت ثلاث: أحيي وأميت، وأقول للشيء كن فيكون، وأعلم ما سيكون. فقيل له: نرجو فيك أكثر من هذا. نسأل الله العافية، يعني كيف يقال لبشر نرجو فيك أكثر من هذا؟ لأن هذه وظائف رب العالمين، هذه وظائف رب العالمين، فهو الذي يقول تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أما هؤلاء النكرات ليس لهم من هذه الأمور إلا الدعاوى وإثم هذه الدعاوى، لأن هذه الدعاوى منافسة للربوبية، منافسة للربوبية، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نسأل الله العافية. فهذا في الواقع ضلال بعيد واعتداء على حقوق الربوبية وإضلال لعباد الله، لأن مثل هذا الكلام حين يقوله شخص في أناس قد يرون فيه الصلاح ويرون فيه التقى، معنى ذلك أنه يوحي إليهم أنه فاعل ذلك، فإذا أوحى إليهم بأنه يفعل ذلك نسأل الله العافية اتخذوه ربا ودعوه واستغاثوا به ولجأوا إليه، وهذا هو الذي روج هذه الأحداث. فنحن حين نرى بعض الأماكن في بعض بلاد المسلمين ترى عجبا كأن الناس ليسوا لم يمروا على كتاب الله، ولم يقرأوا شيئا من كتاب الله، ولم يعرفوا شيئا من انفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والتصرف والتدبير في الكون، وأنه هو تبارك وتعالى مقاليد الأمور كلها بيده، كأنهم لم يعرفوا هذا ولم يمر على أذهانهم هذا، ولم يعرفوا شيئا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وبعضهم يدعي نسأل الله العافية، يقول أحدهم إن الذين قسمتهم من الأولاد، يقول هذا الرجل عن نفسه إن الذين قسمتهم من الأولاد للناس 7,000 ولد، قسمت للناس 7,000 ولد. سبحان الله، كيف يعني هذا يقع أو يعني يتجرأ أن يقوله مسلم، كيف يتجرأ أن يقوله مسلم؟ ولكن هذا مكتوب في كتبهم، لسنا نحن الذين كتبناها، إنما كتبها أتباعهم أو كتبها تلاميذهم أو كتبها الرواة عنهم، فإما أنهم هم الذين كذبوا أو كذب الرواة نسأل الله العافية. فيقول أنا قسمت للناس 7,000 ولد، يقول قسمت لهم، والله تبارك وتعالى يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. انظر رعاك الله هذه الخاتمة لهذه الآية العظيمة، إنه عليم قدير، يعني يعلم تبارك وتعالى أين يضع مقاديره، وأين يضع أو يعطي إنسانا ولدا أو يعطيه بنتا أو يزوجه أولاد وبنات أو يجعله عقيم، كل ذلك بعلمه تبارك وتعالى وقدرته، من ذا يستطيع أن يفعل ذلك سوى الله عز وجل. ولكن هؤلاء الناس كما قلنا تسوروا على معاني الربوبية وافتروا على الله تبارك وتعالى، ليس إلا لإضلال عباد الله، لأن هذا الكلام لا يعني يذهب هباء، إنما يتأثر به أناس من الجهلة وذوي الانحرافات في عقائدهم، أو الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام فيظنون أن هذا من الدين وأن هذا الله تبارك وتعالى أعطاه هذه المنح، والله عز وجل لم يعطي هذه المنح أحدا، ولم يذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الله تبارك وتعالى إذا أعطى أحدا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام يبين ذلك في كتابه، وهؤلاء أنبياء تأتي هذه الأشياء بالنسبة لهم معجزات لتدل الناس على صدقهم لقبول كلامهم وقبول الدين الذي جاءوا به. أما هؤلاء الناس وهؤلاء النكرات بأي حق يعطوا هذا؟ لا شك أن هذا نسأل الله العافية من الافتراء على الله وإضلال عباد الله. نعم. قال رحمه الله: إن الحقيقة أن الله قد يقبل دعاء عبده وقد لا يقبل. نعم. يعني هذه الأمور التي يربط بها هؤلاء الناس هذه القضايا، وهو أنهم يغيثون المستغيث ويفرجون الكرب ويعطون الأماني ويحققون الأماني، هذه الأشياء في الواقع الله تبارك وتعالى وهو القدير على كل شيء، وهو القادر على أن يعطي كل أحد مسألته، وهو القادر على أن يوصل لكل إنسان رغبته ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى ويحكم بما يريد، الله تبارك وتعالى قد يقبل الدعاء وقد لا يقبل الدعاء. قد يقبل الدعاء من الإنسان وهو القائل تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، وهو القائل إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تبارك وتعالى، فهو القائل ذلك، ولكن مع ذلك قد يقبل دعاء الإنسان وقد لا يقبل دعاء الإنسان، لأن تصريف الأمور كلها بيده جل وعلا. بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله عز وجل وسألوه أشياء فلم يقبل الله تبارك وتعالى دعاءهم. ليس تقليلا من شأن النبي، والله تبارك وتعالى هو الذي رفع شأنهم واصطفاهم وبين ذلك في كتابه الخاتم جل وعلا، لكن هذا في الواقع لأن مناط تدبير الأمور بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبر ما يشاء ويفعل ما يريد. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه تبارك وتعالى، يقول في دعائه واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ومع ذلك الله تبارك وتعالى لم يغفر لإبراهيم عليه الصلاة لأبي إبراهيم، لم يغفر الله لأبيه، بل إنه يوم القيامة يلقاه، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يا أبتي ألم أنصحك ألا تعصني، قال إني لا أعصيك اليوم، إني لا أعصيك اليوم. فيقول الله تبارك وتعالى فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه يا ربي هذا أبي وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تبارك وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، وأبو إبراهيم مات كافرا، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم الله تبارك وتعالى غير صورة أبي إبراهيم إلى صورة ذيخ متلطخ، يعني الذيخ المتلطخ يعني ضبع متلطخ متنجس، فذكر الضبع يسمى ذيخ، فغير صورته إلى هذا الذيخ المتلطخ، ويعني نفر منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسحب بقوائمه إلى النار نسأل الله العافية. فهذا إبراهيم على أنه خليل الله، ومع ذلك الله عز وجل لم يستجب له، ومع ذلك الله عز وجل لم يستجب له، بل سيدنا وأعظم البشر مقاما عند الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا الله مرارا في أمر ولم يستجب الله تبارك وتعالى له. فيقول في قول الله تبارك وتعالى لما أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يقول عبد الله بن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام شهرا يدعو على أناس من قريش، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلان وفلان، يلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لشدة أذاهم للمسلمين، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك عليه، ثم تاب الله عليهم فكانوا من صلحاء المسلمين، فكانوا من صلحاء المسلمين. فالله تبارك وتعالى يدبر شؤون خلقه بما يرى هو سبحانه وتعالى ويحب، وما له فيه الحكمة العظيمة والبالغة، وليست القضية أنك دعوت ويستجاب لك. نعم إذا أراد الله عز وجل يستجيب، كما أن مقام الربوبية مقام التصرف المفرد المنفرد بالتصرف، يعني ليس لك أن تدعو تقول أنا دعوت فالله يجيبني، لا، الله عز وجل في مقام الربوبية ومقام السيادة ومقام الملك تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أنه لا يكون على هوى الداعي، يعني لو كان أن كل من دعا استجيب له لمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى صار على رغبة الناس، فيدعو فلان فيستجاب له ويدعو فلان فيستجاب له، والله عز وجل ليس كذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو رب السماوات والأرض، وهو من بيده ملكوت كل شيء جل وعلا، فيفعل ما يشاء ويقضي ما يريد ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فمن هذه المعاني لا يمكن أن يقول أحد من الناس إذا كان الله تبارك وتعالى لا يستجيب بعض الأحيان لبعض أنبيائه في الأمور التي الله تبارك وتعالى قضى خلافها، فإنه إذا كان الله لا يفعل ذلك على كل حال، كان ذلك أولى أن الناس الذين يدعون أنهم يجيبون المضطر ويكشفون الكرب وما إلى ذلك، أن هذا من الدعوة الباطلة، وهذا من ادعاء، نسأل الله العافية، الربوبية، من ادعاء الربوبية، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به. نعم. قال رحمه الله: ويمتاز الأنبياء والأولياء عن عامة الناس بأن أكثر دعواتهم مقبولة وهم مستجاب الدعاء، ولكن التوفيق بيد الله، فيلهمهم الدعاء ويتقبل منهم، والدعاء والاستجابة كلاهما مقدران قد جرى بهما قلم القضاء، ولا يقع في العالم شيء إلا ومضى به علم الله وجرى به القلم، فلا يخرج شيء عن دائرة القضاء والقدر، ولا يقدر أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله. نعم، هذا الأمر يشير فيه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمر مهم وعقيدة مهمة يجب أن تكون في ذهن كل مسلم، وهو الإيمان بالقدر، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن دعوا واستجاب الله تبارك وتعالى لهم، فذلك كله داخل في قدر الله، فهو المقدر أن يدعو فلان من الناس ويستجيب الله تبارك وتعالى له دعاءه فيحقق له مراده، سواء كان نبيا أو غير نبي، فالأمور كلها بقدر سابق، ومما لا يخفى أن الإيمان بالقدر، ركن من أركان الإيمان، يجب على كل مسلم أن يؤمن به، ولكن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان كما يقول العلم إلا بأربع مراتب، بها يصح ويتم إيمانك بالقدر، فإذا لم تؤمن بهذه المراتب الأربعة التي دل عليها الشرع فإنه لا يكون إيمانك بالقدر صحيحا. وأول المراتب هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وهذه صفة أزلية، يعني لا بداية لها بالنسبة لله تبارك وتعالى، فهو محيط علمه بكل شيء تبارك وتعالى، والنصوص دلت على هذا دلالة واضحة، منها قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، فكل شيء معلوم لله تبارك وتعالى قبل أن يكون، ويقول تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ويقول تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فعلمه محيط بكل شيء تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يتم إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بأن علم الله السابق محيط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون، فعلم جلوسنا هذا، وعلم ما سيكون منا بعد جلوسنا، وعلم ما سنفعل غدا وبعد غد إلى يوم القيامة، يعلم الله تبارك وتعالى كل ذلك حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما وراء ذلك، كل ذلك داخل في علم الله تبارك وتعالى الأزلي الذي لا يخرج عنه أحد. فإذا علم الله تبارك وتعالى أنك ستحضر مثلا هذا الدرس فإنك لا بد أن تحضر ولا يتخلف هذا، لأن علم الله لا يتخلف، ولا بد أن يتحقق علم الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء، يعني أن علمه تبارك وتعالى كتبه صغيره وكبيره، كتب الله كل شيء، يعني كل ما سيكون في هذا الكون مكتوب سابقا، مكتوب قبل أن يوجد هذا الكون مكتوب ذلك، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين. ويقول تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق السماوات والأرض وكتب وكان عرشه على الماء وكتب ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكتب في الذكر كل شيء. فالله تبارك وتعالى كتب في الذكر كل ما كان وما سيكون. بل في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء إذا مكتوب، الخير والشر والصلاح والفساد والإيمان والكفر والطاعة والمعصية وأحوال البشر كلها صغيرها وكبيرها مكتوب مدون عند الله عز وجل قبل أن نكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولا يخفى أن كل واحد منا قبل أن يخرج من بطن أمه يرسل إليه ملك، إذا بلغ 120 يوما على قول بعض أهل العلم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فهذه كلها أشياء مكتوبة على الإنسان، ومكتوب ما قدر الله تبارك وتعالى له. كذلك هذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من ناحية الدعاء واستجابة الدعاء ووقوع ما يريد الإنسان أو عدم وقوع ما يريد الإنسان، هذا كله مقدر بقدر سابق. فهذه المرتبة وهي الثانية، مرتبة الإيمان بالقدر، هذه من المراتب التي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق. والمرتبة الثالثة من الإيمان بالقدر هو الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو أن الله عز وجل لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئته، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته. فما شاء الله كان، وهذا يقوله كل مسلم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمرتبة المشيئة لله تبارك وتعالى هي المحققة لوقوع كل ما يقع في هذا الكون، فلا يقع في شيء إلا لا يقع في هذا الكون شيء إلا وقد سبق من الله تبارك وتعالى المشيئة لوقوعه، فيقع كما شاء الله تبارك وتعالى وقوعه. والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فمشيئة الله عز وجل يقول أهل العلم هي الموجبة لوقوع الأشياء، أنت تشاء وأنا أشاء، ولكن الذي يقع هو ما شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الذي يقع هو ما شاء الله تبارك وتعالى وقوعه، فهذا هو الذي يقع في هذه الحياة. فكل ما وقع من خير وشر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وقع بسابق مشيئة من الله تبارك وتعالى. أما المرتبة الرابعة وهي التي ينص عليها أهل العلم، وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء، الإيمان بأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، ومن ذلك أفعال العباد. فأفعالنا يعني أقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وتصرفاتنا كلها في الطاعة والمعصية، في الخير والشر، في الإقبال أو الإدبار، كل ذلك واقع بخلق الله تبارك وتعالى، واقع بمشيئته وواقع بخلقه تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ويقول تبارك وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. ويقول تبارك وتعالى بالنسبة للأعمال: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الواجب على كل مسلم في الإيمان بالقدر أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة: الإيمان بأن الله علم كل شيء، والإيمان بأن الله كتب كل شيء، والإيمان بأن الله بأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، وأن ما يقع في الكون إنما يقع بخلق الله تبارك وتعالى له. وهذا تكميل معاني الربوبية، وهذا تكميل معاني الربوبية، لأن الذي لا يؤمن بذلك فالواقع أن معاني الربوبية تنخرم فيه، تنخرم فيه. فإذا قال إن الله لا يخلق أفعال العباد فمعنى ذلك أن هناك جزءا من الموجودات في هذا الكون ليس خلقا لله، ليس خلقا لله. وإذا قال إن يقع في الكون ما لا يشاء الله فمعنى ذلك أنه أخرج شيئا من الكون من تصرف الله تبارك وتعالى. لهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني هو الذي يضبط لك وينظم لك التوحيد. فمن آمن بالقدر، فمن كذب بالقدر فقد انتقض توحيده، فمن كذب في القدر فقد انتقض توحيده. لماذا؟ لأنه إذا لم يؤمن بالقدر فمعنى ذلك أخرج جزءا عظيما من الموجودات والمفعولات من قدرة الله ومشيئته وخلقه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك نبي أو ولي إلا أن يسأل الله ويدعوه، لا حيلة له ولا سبيل إلا هذا السؤال والدعاء، وإذا شاء أجاب سؤاله وقضى حاجته، وإذا شاء منعه لحكمة يعلمها. قال رحمه الله: المؤمن الموحد رابط الجأش ناعم البال، وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع النفس. من المشاهد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ عليه أو ألمت به ملمة فلم تنفرج تشتت فكره، وذهب في طلب الغوث كل مذهب، وهام في كل واد، وقد تسول له نفسه أن يستصرخ النبي الفلاني. نعم. قوله يعني هنا إذا أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ عليه أو ألمت به ملمة فلم تنفرج تشتت فكره، يعني إذا وقع الإنسان في مصيبة أو بلية فإنه يذهب يبحث عن حلها ويبحث عن انفراجها ويذهب يبحث عن نجاته من هذه البلية وخروجه منها. فإنه إذا وقع في هذه، فبعض الناس يذهب يستصرخ النبي، بمعنى أنه يستغيث بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء كان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح عليه الصلاة والسلام أو بغيرهما من الأنبياء، يذهب يستصرخهم يعني يستغيث بهم. نعم. قال رحمه الله: وقد تزين له أن ينادي فلانا من الأئمة، وقد يجول بخاطره أن ينذر لفلان من المشايخ وكذا من الشهداء، أو يخضع قلبه لجنية فلانية، أو يرجع إلى المنجم الفلاني. نعم. هذا الذي وقع في هذه الملمة إذا لم يكن من أهل التوحيد وأهل المعرفة بحقائق الربوبية وحقائق الألوهية، إذا لم يكن يعرف هذا فإنه يذهب في كل اتجاه، يذهب فقد يذهب نسأل الله العافية إلى أن ينادي فلانا من الأئمة، يعني ممن يسمونهم أولياء أو أئمة، يناديهم يرجو لنفسه فرجة من هذه الكربة التي أصابت، وقد يجول بخاطره أن ينذر لفلان، يعني يقدم له نذرا، وهذا من الشرك، لأن النذر من العبادة، والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ولكن لأن هذا قلبه نسأل الله العافية ليس متعلقا بالله تبارك وتعالى، وإنما متعلقا بهذه الأمور التي هي في الحقيقة أوزاع وأشياء متفرقة من أناس صالحين أو غير صالحين نسأل الله العافية، فلذلك يتشتت عليه فكره، فلذلك قد يذهب إلى الإمام الفلاني يناديه أو ينذر له، وكذا قد يخضع لجنية من الجنيات، يعني يذهب إلى ساحر أو ساحرة ويحاول أن يجد عندها فرجا لكربته وإزاحة لبليته، وقد يرجع إلى المنجم الفلاني، يعني يذهب إلى من يضرب بالنجوم أو ينظر في النجوم ليفيده عن حاله وعن هذه الكربة التي هو فيها، وهذا كله من التوهان الذي يصيب الإنسان إذا ضيع ربه وضيع مولاه وضيع حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أو الرمال الفلاني. نعم، أو الرمال الفلاني، يعني يذهب إلى هؤلاء جميعا، وقد يذهب إلى الرمال، والرمال سبق ذكره، وهو أنه إنسان يضرب في الرمل، بمعنى أنه يكون رجل عنده غلام فيما يقولون لا يجيد الكتابة ولا القراءة، فيقول له خط الخطوط في الأرض، فيخط هذا الغلام خطوطا لا يحسبها، يعني بسرعة يخط خطوط لا يحسبها، ثم يقول له امسح، فيمسح هذه الخطوط، يمسحها خطين خطين خطين حتى يصل إلى أن يجعل يبقى خطا واحدا أو خطين، فإن بقي خطا واحدا فمعنى ذلك أن هذا العمل الذي أنت متجه له خطأ وضرر وما إلى ذلك، وإذا جاء الخطان فمعنى ذلك أنه ناجح وفالح ومحقق لمرادك، وهذا نسأل الله العافية كله من الضلالة، فماذا تفعل الخطوط بأحوال الناس، وماذا تدبر أن يخط إنسان خطا في الأرض ثم يبني على هذا الخط توجهه وعمله وانفراج كربته، هذا في الواقع هو من الجهالة، من الجهالة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ومن هذا الجنس أيضا التطير الذي يفعله بعض الناس، وكان العرب يفعلون ذلك، فإذا أراد أحدهم سفرا أو كذا زجر الطير، فإن ذهبت إلى اليمين عنه فمعنى ذلك أن سفره وتجارته ناجحة، وإذا ذهبت إلى اليسار فمعنى ذلك أن تجارته فاشلة وأن سفره ضار له غير نافع، فيرجع عن مقصده، وهذا أيضا من جنس الاستقسام بالأزلام، لأن الاستقسام بالأزلام كان هو أنهم يضعون أقداحا، يعني عيدانا ليس لها نصل، يعني ليس لها رأس مدبب كرأس الرمح، وإنما هي عيدان، في واحدة افعل وواحدة لا تفعل وواحدة غفل ليس فيها لا تفعل ولا، ثم يستخرج من هذه العيدان، فإن خرج افعل مشى إلى قصده، وإن خرج لا تفعل لم يمشي إلى قصده، وإن خرج غفل يعني بدون افعل أو لا تفعل أعاد الكرة مرة أخرى، فهذا الاستقسام بالأزلام نسأل الله العافية، فهذه كلها من الجاهلية، وإلا ماذا يعني يعرف الطير من حالك، وماذا يعرف من مستقبلك، وماذا يعرف من نجاح مقصدك أو عدم نجاحه، لا شك أن الطير لا يمكن أن تدرك ذلك، ولكن هذا من الجاهلية ومن تشتت أمور بعض الناس، فإنه نسأل الله العافية لما يضيع الله تبارك وتعالى لا تجد له نسأل الله العافية أرضا يقف عليها سليمة صحيحة، وإنما تتقاذفه نسأل الله العافية الأمواج والأهواء في كل اتجاه. نعم. قال: وقد تحدثه نفسه بأن يراجع سادنا أو إماما من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه الأمور حرفة، فيطلب منه أن يبحث عن الفأل في كتاب. نعم، وهذه من الأشياء التي ذكرها الشيخ، ويبدو أنها أشياء هو يعرف الشيخ وقوعها في بلاده، وهو أنهم يفتحون كتاب ويقرأ في جزء من هذا الكتاب، ثم يحاول أن يفهم من هذا الكتاب أنه يأمره بالذهاب إلى هذه الجهة أو لا يأمره بالذهاب، فلذلك إما يقدم أو إما يحجم. وهذا كله نسأل الله العافية من الانحراف والباطل، فإن ذلك كله ليس عنده من علم الغيب شيء. ثم قال: ومن هام في كل واد واتبع كل ناعق صرف الله عنه عنايته وأخرجه من عباده الصادقين، وأخطأ طريق التربية والهداية الربانية، وظل يهيم في هذه الأودية ويتيه في مهامه الأوهام والأحلام إلى أن يتلف ويهلك. فمنهم قوله ويتيه في مهامه الأوهام، يعني مهامه هو يقول المهامة هي المفازة، يعني الصحراء التي لا يكاد ينجو منها الإنسان، فيقول بالنسبة لهذا الإنسان يقول هذا يكون يقع نسأل الله العافية في مهامه الأوهام، يعني أنه تصيبه الأوهام في كل اتجاه بحيث أنه ما يكاد يخرج من هذه الأوهام. ولا يخفى أن الإنسان إذا كان عنده أوهام في نفسه فإنه لا يكاد يسلم في حياته ولا يكاد يعمل شيئا نافعا، إنما تجده كلما أراد أن يهم أن يعمل شيء جاءته أوهام تمنعه أو تخوف يرده أو ظن يجعله لا يقدم على هذا العمل نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه جعل نفسه مفتوحة لمثل هذه النظرات أو الأفكار أو التوجهات نسأل الله العافية. قال: فمنهم من تمذهب بمذهب الدهريين، ومنهم من سلك مسلك الملحدين، ومنهم من دخل في غمار المشركين، ومنهم من ابتلي بالسفسطة. نعم، هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا هو يبين أن هؤلاء الناس حين لا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء، وهو الذي يدبر عباده على ما يحب، وهو الذي فتح أبوابه للداعين وللسائلين وللمستغيثين ويدعوهم إليه تبارك وتعالى، هذا الذي لا يفعل ذلك نسأل الله العافية يتيه في الوديان، يتيه في الوديان حتى يكاد يهلك نسأل الله العافية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلى أن يتلف ويهلك، يعني أن الذهاب إلى مثل هذه الأشياء تؤدي إلى الهلكة، تؤدي إلى الهلكة، لأنه ليس عندها شيء في الحقيقة. ماذا عند الطير، أو ماذا عند العيدان التي يستقسم بها، أو ماذا عند الأصنام التي تدعى من غير الله تبارك وتعالى، كيف يعني عندها شيء؟ ليس عندها شيء. وفي هذا يذكر بعض أهل العلم قصة عن بعض الجاهليين، يقول: كان لمالك وملكان ابني كنانة، يعني قبيلة من العرب، كان لهم صخرة يسمونها سعد، كان لهم صخرة يسمونها سعد، وهذه الصخرة يأتون بإبلهم يمرون بها يتبركون أو يجعلون الإبل تتبرك بهذه الصخرة، فجاء رجل معه إبل ليقفها على هذه الصخرة ليتبرك بها، ليتبرك أو تتبرك الإبل بهذه الصخرة، فلما أقبلت الإبل على الصخرة ووجدتها أنها كان الناس يذبحون عندها فهي مليئة بالدماء، فنفرت الإبل من هذه الصخرة وتفرقت على صاحبها فذهبت في كل اتجاه، والإبل ليس من السهل جمعها وضمها إذا تفرقت، فهذا الرجل نسأل الله العافية غضب وقال: لا بارك الله فيك من إله، وأخذه ورماه بحجر، ورماه بحجر. لماذا؟ لأنه فرق عليه جمعه وشتت عليه إبله نسأل الله العافية. ثم قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة، يعني بصحراء من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. الواقع أن الإنسان إذا تفكر وأعمل فكره قليلا يدرك هذه المعاني، يدرك هذه المعاني ويدرك بطلانها، ولكن للأسف كثير من الناس يغمض عينيه ولا يفكر ولا يتدبر ولا يتأمل، فيكون نسأل الله العافية فريسة لمثل هذه الضلالات وهذه الانحرافات. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهؤلاء الناس الذين يكونون يذهبون إلى هذه القبور ويذهبون إلى هذه المذاهب المحرمة والمذاهب الباطلة والمذاهب الخرافية، إذا لم يجدوا طلبتهم عندها وهو يقينا لن يتحقق طلبتهم عندها، فهم في الواقع إما يذهبوا إلى أن يكونوا دهريين، يعني ينحرف أشد انحرافا أشد، نسأل الله العافية، وهذا من العقوبة كما قال الله تبارك وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني أن الله عاقبهم بأشد مما أن الله عاقبهم تبارك وتعالى بأشد مما كانوا فيه جزاء لهم، نسأل الله العافية. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فمنهم من يصبح من الدهريين الذين ينكرون، نسأل الله العافية، البعث، ومنهم من يسلك سبيل الملحدين الذين ينكرون ربوبية الله تبارك وتعالى أو ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، ومنهم من يدخل في غمار المشركين يصبح، نسأل الله العافية، من عبدة الأصنام، يصبح من عبدة الأصنام، ومنهم من ابتلي بالسفسطة، يعني بالجدال بالباطل، يجادل بالباطل ويجادل في الأمور الظاهرة البينة، يريد أن يبطل عليك مفاهيمك والبراهين والحقائق التي أنت تؤمن بها، يجادلك بالباطل، وهذا الذي يسميه أهل العلم السفسطة، وهذا كما قلت هو من الجزاء الوفاق الذي يجازى به بعض الناس بسبب ضلالته، نسأل الله العافية، وبعده عن الحق، فإنه يبتلى، نسأل الله العافية، بما هو أشد من ذلك، فيقع من ضلالة إلى ما هو أكبر منها. نعم. قال رحمه الله: وأما من توكل على الله ولم تتشعب به المذاهب عده الله وفتح الله عليه طريق الهداية، عده الله عنده من المقبولين، أحسن الله إليكم، ولم تتشعب به المذاهب عده الله في عباده المقبولين وفتح الله عليه طريق الهداية وهدى قلبه فأذاقه حلاوة الإيمان وغشيته غاشية من السكينة ورزق من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش وبرد اليقين وهدوء النفس ما لا سبيل إليه لمن تشتت فكره وتفرق هواه، ثم إنه لا يخطئه ما قدر له وقسم، ولكن ضعيف العقيدة مشتت البال يعاني الحزن والقلق من غير جدوى، والمؤمن المتوكل الموحد ينعم بالهدوء والطمأنينة والسكينة. نعم، هذا الذي نسأل الله العافية انحرف عقله وانحرف دينه وتعلق بالمقبورين وتعلق بالموتى، وهو يتعلق، تجده يتعلق بهذا المعبود أو بهذا القبر، وآخر يتعلق بالقبر الفلاني وآخر يتعلق بالقبر الفلاني، ويقال له إن هذا القبر يصلح لي، مثلا يقال للمرأة إن هذا القبر إذا لجأ إليه الإنسان ترزق المرأة بزوج أو ترزق بولد، وأن المفلس إذا ذهب إلى القبر الفلاني تعود تجارته ناجحة وتسلك تجارته في طريق الربح والنجاح وما إلى ذلك، فتجده يذهب إلى هذا القبر وهذا القبر وهذا القبر، فتتشتت عليه أموره، نسأل الله العافية. وليس يعني، ومن أقرب ما يدل على هذا الحال من قول الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. انظر يا رعاك الله، هذا التقريب وهذا التشبيه وهذا التمثيل من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس الذين تعلقوا بغير الله عز وجل. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، يعني استغوته وسحبته الشياطين في الأرض حيران، يعني ضائع تائه، نسأل الله العافية، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، هناك أهل حق يدعونه ويقولون له تعال إلى الحق تعال إلى الصراط المستقيم، ولكنه نسأل الله العافية يأبى وينحرف خلف هؤلاء الناس، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يعني أن الإسلام لله تبارك وتعالى هو الذي يحقق لك الحياة السعيدة، هو الذي يحقق لك في الحقيقة الحياة السعيدة على كل حال، على كل حال أنت فيه، على كل حال أنت فيه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية في قول الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. يقول: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للآلهة ومن يدعو إليها، للآلهة ومن يدعو إليها، وللدعاة الذين يدعون إلى الله، كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا، يعني في طريق نسأل الله العافية مفازة لا يستطيع أن يستدل منها على يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب، نسأل الله العافية. يقول: ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، يعني أن مغويا من المغويين سحبه وأخذ يناديه وهو في الأصل تائه حيران، وله أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق، يعني تعالى الطريق عندنا والحق عندنا وهذا صراط الله. ومع ذلك نسأل الله العافية يأبى ويتبع هذه الآلهة ويتبع من هو غير الله تبارك وتعالى، يريد أن يسلك في هذا السبيل لينجو، وهو في الحقيقة إنما سلك هذا السبيل لإنما سلك به هذا السبيل نسأل الله العافية ليهلك مع الهالكين. ثم الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حال أهل الإيمان وأنهم الذين استقاموا على الطريقة لا تتشتت بهم الطرق ولا تتفرق بهم الأهواء ولا يتزعزع بهم الحال في الواقع. لماذا؟ لاطمئنانهم بالله تبارك وتعالى وتعلقهم به جل وعلا، إذ هو تبارك وتعالى المتولي لأمرهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله عز وجل هو ولي عباده المؤمنين، فهو يخرجهم من الظلمات إلى النور وينجيهم من كل بلية. وأمر المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في خير فهو في خير، وإن كان في غير ذلك فإنه يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن أمره كله له خير، أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فحاله في جميع الأحوال هو مرتاح البال، فحاله في جميع الأحوال مرتاح البال مطمئن الخاطر، إن أعطاه الله عز وجل شكر، وإن ابتلاه الله تبارك وتعالى صبر، وهو يرجو مع البلية من الخير ما لا يرجوه مع النعمة، يرجو مع البلية من الخير ما لا يرجوه مع النعمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر عاقبته عظيمة ومنة الله تبارك وتعالى به كريمة. فهذا في الواقع عاجل من عاجل ثواب المؤمن، أنه يكون مطمئن البال مرتاح الخاطر. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين بهذا كله أن هؤلاء الناس الذين يدعون غير الله ويستغيثون بهم تتشتت بهم الأحوال وتضل نسأل الله العافية بهم الأهواء، حتى لا يستطيعوا أن يميزوا بين حق وباطل، حتى إما أن يهديهم الله تبارك وتعالى أو يهلكوا على ذلك فيكونوا بأسوأ الحال، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: ومعنى ذلك أن الله عز وجل وعلا لا يقاس على ملوك الدنيا، فإنهم يباشرون الأمور الخطيرة ويتولونها بأنفسهم، أما الأمور التافهة فيكلونها إلى الخدم والموظفين، فيلجأ الناس إليهم في هذه الأمور التي ليست ذات خطر وشان. وليس الأمر كذلك فيما يختص بالله تعالى، فإنه القادر المطلق الذي يقدر على أن يصلح ما دق وجل من الأمور، وإن كانت في عددها وانتشارها كنجوم السماء ورمال الدهناء. وليس لأحد تصرف في ملك في مملكته، فيجب أن يطلب منه الأمر التافه كما يجب. فيحب. أحسن الله إليكم. فيحب أن يطلب منه الأمر التافه كما يحب أن يطلب منه الأمر الجليل والعطاء الجزيل، لأن أحدا لا يملك شيئا سواء الصغير منه والكبير والدقيق والجليل. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى ينبه هنا إلى أمر وإلى قياس فاسد عند هؤلاء الناس الذين يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم، فإن هؤلاء الناس يشبهون الله تبارك وتعالى بالملوك، ويقولون الله عز وجل هو ملك وملك الملوك جل وعلا، فنحن لا نستطيع أن ندخل عليه في إلا بواسطة الحجاب والوزراء والشفعاء والوسطاء. وكذلك يقولون إن الله تبارك وتعالى هذه الأمور البسيطة يعني التافهة من الأحوال هذه يكلها إلى من هو دونه من الشفعاء والوسطاء، كما الملوك لا يفعلون إلا الأشياء العظيمة ويتدخلون في الأشياء الكبيرة، أما الأشياء البسيطة والتافهة واليسيرة فهذه يوكلون بها من كان تحتهم من الحجاب والوزراء. ولا شك أن هذا من أفسد القياس وأبطله، وأهل الباطل دائما تجدهم في باطلهم يقيسون الله تبارك وتعالى على خلقه ويخرجون من هذا القياس بباطل، كما يفعل كثير من الذين ينفون صفات الله عز وجل. تجد أحدهم يقول إننا لا نصف الله تبارك وتعالى بالصفات الذاتية، يعني لا يصفه بالوجه واليد والأشياء التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، فيقولون لأننا لو وصفناه بذلك لأثبتنا له صفة الجسمية، فيقيسون الله على الخلق. ولكن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه جل وعلا، له المثل الأعلى كما قال الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. فالقياس الخالق بالمخلوق هذه ضلالة كبيرة وباب من أبواب الهلكة، نسأل الله العافية. وكذلك تجدهم ينفون عن الله الصفات الفعلية، يعني يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يتكلم أو لا يفعل أو لا يجي أو لا ينزل. لماذا؟ لأن هذه من صفات المخلوقين، يعني أحد حوادث، فيقولون نحن نجل الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، فيشبهونه تبارك وتعالى بالجماد والموات، وهذا من القياس الفاسد نسأل الله العافية. كذلك هؤلاء يقيسون الله تبارك وتعالى بملوك الدنيا، وملوك الدنيا كما هو معلوم ليس حالهم مثل حال الناس العاديين، لعظم ما في وجوههم وما هو متعلق بهم من الواجبات يكلون الأعمال الأخرى لمن هم دونهم، ولا يصل الإنسان لهم بسهولة، إنما دونهم حجاب ووزراء وما إلى ذلك. فهؤلاء قاسوا الله على ذلك فقالوا لا، الأمور التافهة هذه يفعلها هؤلاء الناس الذين دون الله عز وجل، وهذا كله من القياس الفاسد. الله تبارك وتعالى نزع وأبطل جميع الوسائط فقال ادعوني أستجب لكم، وقال تبارك وتعالى إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه في كل ليلة ينادي جل وعلا هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذا كل ليلة يقوله الله تبارك وتعالى، هو جل وعلا بجلاله وعظمته ينادي عباده، فمعنى ذلك أنه فتح الباب على أوسع ما يكون، وهو تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل لنزع هذه الحجب بينه وبين خلقه وفتح الباب إليه تبارك وتعالى. ولهذا هذا ما يعني من أصل دعوة الرسل، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا الأمر، وهو أن يربطوا العبيد بالخالق تبارك وتعالى، وأن يربطوا المربوبين بالرب تبارك وتعالى، وأن يربطوا العبيد بالمعبود جل وعلا. لماذا؟ لأنه هو تبارك وتعالى المدبر لكل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك من وجه آخر أنه تبارك وتعالى يحب أن يدعى ويسأل القليل والكثير، كما سبقت الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه شسع نعله إذا انقطع، ماذا يساوي شسع النعل؟ ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه شسع نعله إذا انقطع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله تبارك وتعالى يحب ذلك ويحب أن يسأل في القليل والكثير والعظيم والعظيم والحقير، يحب أن يسأل في كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب المتصرف الذي يحب ذلك من عباده. فكيف يذهب هؤلاء الناس إلى من هو دون الله تبارك وتعالى، بل إلى من هو لا يستطيع أن يفعل شيء وليس بيده شيء وليس إليه شيء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وقعت لي مصيبة وأنا أدعو كثيرا وطال ليل البلاء وبدأ الشيطان يوسوس وأنا حسن الظن بربي لكني أتمنى الموت فماذا أفعل؟ الله تبارك وتعالى يقول: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم إن الإنسان لا يعلم الخير أين، والله تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى امرأة في الغزو قد تحلب ثديها حتى وجدت غلاما لها، يعني كانت في الغزو وانفلت منها غلامها وهي يعني ثديها مليء بالحليب، حتى وجدت غلامها فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون هذه ملقية ولدها في النار وهي تستطيع، يعني تستطيع أن لا تلقيه، هل تظنون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن أن تلقيه في النار وهي تستطيع أن لا تفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بأحدكم من الوالدة بولدها أو من هذه بولدها، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تبارك وتعالى رحيم بعباده فالإنسان لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا يعني قصص الله تبارك وتعالى في الكتاب، قصص كثير عن أنبياء، إنهم يعقوب عليه الصلاة والسلام قد يكون فارقه يوسف عليه الصلاة والسلام قرابة 40 سنة وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويسأل الله، وما استجاب له إلا الله تبارك وتعالى إلا بعد دهر من الزمن. أيوب عليه الصلاة والسلام يقال مرض عليه الصلاة والسلام 18 عاما حتى تفرق عنه جميع أهله وأصحابه ولم يبق معه إلا زوجته ترعاه رعاية وشفقة عليه، فلم يستجب الله تبارك وتعالى له، لما شاء الله عز وجل استجاب. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. أما اليأس والقنوط من رحمة الله فهذا أمر محرم، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهذا من الشيطان. فعليك دائما أن تعتصم بالله وتعلم أن الله تبارك وتعالى يراك ويسمعك ويعلم وهو قادر، كما قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض قالوا له: ألا تحب أن يراك الطبيب؟ قال: رآني. قال: وماذا قال؟ قال: إني أفعل ما أشاء، يعني الله عز وجل يفعل ما يشاء، فليس لك أن تتحكم في الله تبارك وتعالى أن يفعل لك كذا أو لا يفعل لك كذا، هذا ليس إليك، هذا بيد الله عز وجل. إنما أنت أيها المسلم بمناسبة إيمانك بالله ومعرفتك بربه ورحمته ولطفه وجوده وقدرته تبقى متعلقا فيه. ثم إن كل دعوة لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدعو داع إلا الله تبارك وتعالى إلا أعطاه الله واحدة من 3: إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ثوابها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر. فلذلك الإنسان لا يجوز له أن يقول مثل هذا الكلام، وإنما يجب عليه إذا ابتلي أن يصبر وأن يدعو الله عز وجل وأن ينتظر الفرج، فانتظار الفرج في الواقع من الله تبارك وتعالى أمر مرغب فيه، لأنه يعلق القلب بالله تبارك وتعالى. ثم أنت لا تدري أين الخير، أين الخير لك لا تدري، والابتلاء من الله عز وجل هذا أمره سبحانه وتعالى، يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز لنا قصر صلاة العصر مع الظهر بالمدينة علما أننا فيها ليومين؟ إذا كان المقيم، إذا كان المسافر أقام في بلد يومين وثلاثة، وعلى قول بعض أهل العلم أربعة أيام يعني فأقل، فهذا يجوز له الجمع والقصر. لكن إذا كان في المساجد والبيوت، بيوت الله بجانبه أو قريب من المسجد النبوي، فهذه فرص لا يضيعها الإنسان. صلاة في مسجد هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فلا يضيع هذه فرصة أن يصلي في بيته أو يصلي يجمع الصلاة في فندقه مثلا وهو بجانب الحرم، هذه في الواقع خسارة، وهذا مكان التجارة الرابحة، فلا يفرط الإنسان في مثل هذا لأجل هذا، وهو يسمع النداء ويكون يمكنه أن ينزل للصلاة. ولكن على كل حال هذه رخصة أهل العلم ينصون عليها أنه يجوز للإنسان إذا كان في سفر وأقام في بلد دون أربعة أيام فإنه يجوز له الجمع والقصر. وفقكم الله، يقول السائل: كيف يجمع الإنسان ويلملم شتته بعد تفرقها وخاصة مع وسائل التواصل؟ الذي يأتيك منه الريح كما يقولون سده واستريح، يعني إذا جاءك الشر من باب أغلق، فتجنب هذه الوسائل التي تشتت ذهنك وتعلقك بما لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، تخلص منها وتخرج منها. والإنسان يعني طبيب نفسه، والإنسان يعني يسعى إلى مصلحة نفسه، وهذه الأشياء كلها لا خير فيها في الواقع إلا يعني كما قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه النجوى التي تكون في هذه الأجهزة لا خير فيها إلا ما كان فيه أمر بطاعة أو تحذير من معصية أو تشجيع على عمل صالح ونحو ذلك، فهذا الذي يجوز لك أن تنظر فيه. أما القصص الفارغة والتافهة والأشخاص التافهين أو الأشياء التي لا تجوز، فهذا كله أبواب يعني حكمه حكم الأشياء العادية، ما يحرم منه ما يحرم من الأمور العادية. فإذا الإنسان تعلق بمثل هذه الأشياء ثم تشتت ذهنه فهو في الواقع مثل الذي نسأل الله العافية يتعلق بمحرم من المحرمات كالخمر أو المخدرات أو نسأل الله العافية هذه الأشياء، ثم يقول إني أصبحت هكذا وأصبحت هكذا، هذا في الواقع هو الذي جنى على نفسه، فعليه أن يتخلص منها ويكثر من قراءة القرآن والاستماع للعلم وشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.